في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا خليلي سائل الأطلال، بالبليين إن أجزنا سؤالا، وسفاه لولا الصبابة حبسي في رسوم الديار ركبا عجالا. بعدما أوحشت منال الثريا وأجدت فيها النعاج الظلالا، يفرح القلب إن رآك وتستعبر عيني إذا أردت احتمالا. ولئن كان ينفع القرب ما أزداد فيما أراك إلا خبالا، غير أني ما دمت جالسة عندي سأله ما لم تريدي زوالا. فإذا ما انصرفت لم أرى للعيش التذاذا ولا لشيء جمالا. أنت كنت الهوى ورؤيتك الخلد، وكنت الحديث والأشغال. حلت دون الفؤاد والتذك القلب، وخلى لك النساء الوصالا. وتخلقت لي خلائق أعطتك قيادي، فما ملكت احتمالا. أيها العاذلي أقل عتابي، لم أطع في وصالها العذالا. إنما قلت والذي عبت منها لم يزدها في العين إلا جلالا. لا تعبها فلم أطيعك فيها، لم أجد للوشاة فيها مقالا. فيما بالله تقتلين محبا لك بالوصل مخلصا بذالا. ولعمري لئن هممت بقتلي لبما قد قتلت قبل الرجال. حدثيني عن هجركم ووصالي، أحراما ترينه أم حلالا؟ فاحكمي بيننا وقولي بعدل، هل جزاء المحب إلا الوصال؟ ليتني مت يوم ألثم فاها، إذ خشينا في منظر أهوالا. إذ تمنيت أنني لك بعل، قلت بل ليتني بخدك خالا. وبنو الحارث بن ذهل تبنى في ذرى المجد فرعها فاستطالا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.